خلاص اليوم مسموح بتلقي حبا وتبكي حبك الغالي وبلقى حبا وبنسى قلبك الخالي وتبرج روح وسط الروح فمان الله يروح فمان الله يروح تبي ترحل فمان الله يروح تبي ترحل خلاص اليوم مسموح بتلقى حبا وتبكي حبك الغالي وبلقى حبا وبنسى قلبك الخالي وتبرج روح وسط الروح فمان الله يروح فمان الله يروح ترحل